الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سوف نشرح في درس الطحاوية إن شاء الله عز وجل قول الإمام الطحاوي: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. أعيدها مرة أخرى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الكلام على هذه قطعة في جمل من المسائل. المسألة الأولى من القواعد المتقررة بإجماع أهل السنة قاعدة تقول، وقد شرحتها لكم سابقا ودائما أدندن عندها وحولها: أهل السنة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم، وهي قاعدة متفق عليها بين العلماء، وهي تبين أن للأمة وسطيتين: وسطية عامة ووسطية خاصة. أما الوسطية العامة فهي وسطية الأمة بين الأمتين المغضوب عليها والضالين، بين اليهود والنصارى. فدائما أحد الجانبين يغلو، بينما الطرف الآخر يفرط، أو الطرف الآخر يغلو والطرف الثاني يفرط، ولا تجد أمة متوسطة في كل عقائدها وشرائعها إلا أمة الإسلام. وهذه الوسطية يجب الإيمان بها، لأن الله عز وجل أخبرنا بها في كتابه في قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا. وانبثقت من هذه الوسطية وسطية خاصة، وهي وسطية تخص الأمة بفرقها وأطيافها، وهي وسطية أهل السنة بين فرق الأمة 73. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن هذه الأمة، أي أمة الإجابة، سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلو نظرت وسبرت عقائد هذه الفرق 73 لوجدت أن طائفة منها أخذت جانب الإفراط والغلو، بينما الطائفة المقابلة لها أخذت جانب التفريط والتساهل، وطائفة واحدة توسطت في سائر المعتقدات، وهذه الطائفة المتوسطة هم أهل السنة والجماعة. فالإمام الطحاوي رحمه الله ذكر لنا فرعا من فروع هذه القاعدة العظيمة، وهي قاعدة الوسطية، في قوله: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فإذا هو في هذه القطعة يبرز جانبا من جوانب وسطية أهل السنة والجماعة في باب عقدي، وهو باب الوسطية بين الخوف والرجاء. الوسطية بين الخوف والرجاء، الوسطية بين الأمن والرهب، أو بين الخوف والرغب، سمها ما شئ. فإن قلت وضح لنا هذه الوسطية، فأقول إن أهل القبلة اختلفوا في مسألة التعبد لله عز وجل وقيام تعبداتهم على 3 أقسام. هناك طائفة لم تعبد الله عز وجل إلا بالرجاء فقط، وهم المرجئة ومن شايعهم، فلا يعبدون الله عز وجل إلا بالرجاء، ولا يعرفون من دين الله وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مسائل الرجاء فقط. فهم يقفون عند قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ولا يتجاوزونها. فهم دائما يعبدون الله عز وجل بالرجاء وبالرغب، حتى أوصلهم ذلك إلى الوقوع في الأمن من مكر الله عز وجل. فإذا سألت ما طريق الأمن من مكر الله، قل: هو إفراد الرجاء، فمن أفرد الرجاء فمن عبد الله عز وجل بالرجاء فقط فقد أمن من مكر الله تبارك وتعالى. هذه طائفة فرطت، بينما طائفة أفرطت وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فصاروا لا يعرفون من الشريعة إلا الخوف فقط، فهم لا يعبدون الله إلا بالخوف، فلا يعبدون الله إلا بقوله وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولا يعرفون آيات التوبة وآيات المغفرة وآيات الود واللطف والأسماء المبنية على ساق الترغيب والرحمة والرأفة، إنما لا يعرفون من شريعة الإسلام إلا التخويف والترهيب فقط. فأوصلهم ذلك، أي إفراد الخوف، أوصلهم إلى اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله تبارك وتعالى، بينما أهل السنة والجماعة توسطوا فعبدوا الله عز وجل بالرجاء والخوف. ولذلك قال الإمام: والأمن والإياس ينقلان عن الملة. قوله الأمن أي الذي قام عليه تعبدات المرجئة، وقوله واليأس أي الذي قام عليه تعبدات الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. طيب وما طريق أهل السنة؟ قال: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة أي لأهل السنة والجماعة الذين عبدوا الله عز وجل بالخوف والرجاء. وسيأتي قاعدة الخوف والرجاء بعد قليل إن شاء الله عز وجل. المسألة الثانية إذن عفوا قبل أن ننتقل للمسألة الثانية، نبين أن أهل السنة إذن بين هؤلاء وبين هؤلاء، فهم لا يأمنون من مكر الله لأنهم يعبدون الله عز وجل بالخوف، ولا يقنطون من رحمة الله لأنهم أيضا يعبدون الله عز وجل بالرجاء، فهم يمزجون هذا بهذا حتى تسير قلوبهم وتعبداتهم سيرا سليما إلى الله عز وجل. ولذلك أشاد الله عز وجل بهذه الطائفة الذين يعبدون الله بالأمرين، فقال الله عز وجل مادحا أنبياءه رحمك الله يا سيدي، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا أي رجاء، ورهبا أي خوفا. وقال الله عز وجل: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال الله عز وجل: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي في نفس الوقت. وقال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ماذا يفعل؟ ما الذي دعاه إلى ذلك؟ ما الذي دعاه إلى هذا القيام الطويل في الليل والناس نائمون؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وهم يعبدون الله عز وجل رجاء، ولكن مع ذلك قلوبهم وجلة. المسألة الثانية قوله رحمه الله عن الأمن والإياس، قوله ينقلان عن ملة الإسلام، هذه تحتاج إلى أن تضع الأقلام وتنتبه لي قليلا لأنها مسألة دقيقة. كيف الأمن ينقل عن الإسلام وكيف الإياس ينقل عن الإسلام؟ قوله ينقل عن الإسلام أي يخرج العبد عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، فيكون الآمن من مكر الله كافرا، يكون الآمن من مكر الله كافرا، واليائس أو القانط من رحمة الله يكون كافرا. أولا لابد أن نذكر الأدلة التي تدل على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن أخبر الله عز وجل أن نهاية اليأس من رحمته والقنوط من روحه أن نهايته أن يكون العبد كافرا. وقال الله عز وجل: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا أطلق القرآن الخسارة فإنه يقصد بها خسارة الإيمان، بمعنى أنه يختر الخسارة المطلقة الفادحة، وهذا لا يكون إلا بخروجه عن دائرة الإسلام بالكلية. فإذا صدق قول الإمام الطحاوي من أن الأمن والإياس ينقلان عن الملة بضابط سأذكره الآن، قاعدة مهمة عند أهل السنة سأذكره. فاليأس هذا سبيل الكافرين، والأمن من مكر الله أيضا سبيل أهل الشهوات الذين لا يراقبون الله ولا يرقبون صفات الله عز وجل، لكن هل كل من أمن من مكر الله كفر؟ هل كل من أيس من روح الله كفر؟ الجواب لا، لا بد أن نذكر فيها ضابطا، وهي أن الأمن الذي يوجب الكفر هو الأمن المطلق الذي لا يقابله مطلق الخوف، والخوف الذي يوجب الكفر هو الخوف المطلق الذي لا يقابله مطلق الأمن. شكلكم ما صدتوها صحيح؟ الخوف الذي يوجب الكفر هو الخوف المطلق الذي لا يقابله مطلق الأمن، يعني مطلق الرجاء. الخوف الذي ينقل عن الملة هو الخوف المطلق الذي لا يقابله مطلق الرجاء في الله عز وجل. والرجاء أو الأمن الذي يخرج العبد عن الملة هو ذلك الرجاء الذي لا يقابله مطلق الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله. فإذا إذا جمع العبد بين الأمن والخوف، ولكن غلب عنده جانب الأمن، فإنه يكون من أصحاب الكبائر، لكن لا ينقله ذلك عن ملة الإسلام، لأن هذا الأمن يقابله شيء من الخوف، فخوفه من الله عز وجل لم يتعطل من قلبه التعطل المطلق، وإنما ضعف بصيص نوره. لكن متى يكون الأمن من مكر الله ناقلا عن الملة أصلا؟ إذا لم يكن يقابل ذلك الأمن ولا شيء من يسير الخوف، فأمن لا يقابله مطلق خوف كفر، وخوف لا يقابله مطلق أمن كفر. فإذا ماذا يقصد الإمام الطحاوي بقوله والأمن والإياس ينقلان عن الملة؟ يقصد بذلك الأمن الذي لا يقابله مطلق الخوف، يقصد بذلك الأمن المطلق الذي لا يقابله مطلق الخوف، ويقصد بذلك الإياس أو الخوف المطلق الذي لا يقابله مطلق الأمن. فإذا صار الأمن والإياس قد يوصف به الكافر تارة، ويوصف به صاحب الكبيرة تارة. فالأمن الذي يقابله مطلق الخوف يعني أمن كثير وخوف يسير، هذا يوقع صاحبه في ماذا؟ في الذنوب والمعاصي، ولكن لا ينقله عن ملة الإسلام. وكذلك خوف كثير يوجب اليأس، ولكن أيضا يقابل هذا اليأس شيء وبصيص نور من الرجاء، فالرجاء لم يتعطل من قلبه التعطل المطلق، وإنما ضعف بصيص نوره، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه أيس من روح الله وقنط من رحمة الله، وهذا في حد ذاته كبيرة، كما شهد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الكبائر اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. فإذا يكون كبيرة إذا قابله في الطرف الآخر ما يضاده، وإن لم يكن معه في رتبته أو درجته، لكن على الأقل يقابله شيء منه ولو يسير أو أقل من القليل. ومتى يكون الأمن ناقلا؟ إذا لم يقابله مطلق الخوف. ومتى يكون اليأس والخوف ناقلا؟ إذا لم يقابله مطلق الأمن. فهمتم هذا؟ فإذا نقول من كان معه خوف قليل ويقابله أمن كبير فهو من أهل الذنوب لا من أهل الكفر، فانتبهوا لذلك. وإنما الشأن في الأمن المطلق الذي لا يقابله مطلق الخوف، أو الخوف المطلق الذي لا يقابله مطلق الأمن، فهما ما يقصدهما الإمام الطحاوي في قوله ينقلان عن الملة. لعلي أوصلت لكم الفكرة عبد الله، واضح؟ طيب إذن ماذا تقول القاعدة؟ الأمن المطلق الذي لا يقابله مطلق الخوف، انتبه، والخوف المطلق الذي لا يقابله مطلق الأمن كفر وردة. وضحت الشيخ عبد الرحمن؟ طيب، وننتقل منها بعد ذلك إلى المسألة التي بعدها، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة أيضا: الأمن والإياس يتبعضان، الأمن والعياذ يتبعضان، وهي كالمتمم لما ذكرته لكم قبل قليل. فالأمن والعياذ كالإسلام والإيمان، فليست هي جزءا واحدا لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فقد يذهب بعض الأمن ولكن يبقى بعضه، وقد يأتي بعض الخوف وقد يذهب بعض الخوف ولكن يبقى بعضه. فإذا الأمن والإياس لا يلزم ذهاب بعضهما ذهاب كلهما، وإنما قد يذهب بعضهما ولكن يبقى البعض الآخر. فليس بالضرورة وجود الأمن كاملا دفعة واحدة في لحظة واحدة، وليس بالضرورة أيضا وجود الخوف كاملا دفعة واحدة في لحظة واحدة. هذا عند الوعيدية والمرجئة قد يكون، ولكن عندنا معاشر أهل السنة تتبعض. أما عند الوعيدية فإنه لا يمكن أن يتبعض الخوف مطلقا، وكذلك عند المرجئة فإنه لا يمكن أن يتبعض الرجاء مطلقا. أما عندنا معاشر أهل السنة فإن العبد قد يخاف تارة ويأمن تارة، ويصحو قلبه تارة ويغفل عن الله تارة، وكذلك اليأس من روح الله أيضا. أحيانا يدعو العبد ببعض الدعوات ولا يرى إجابتها فيقنط، لكن أيضا يبقى في قلبه شيء يدفعه إلى مواصلة الدعاء وتعاطي الأسباب لعل الله عز وجل أن يكشف هذا الضر عنه. وقد يصاب العبد بمصيبة في جسده أو أهله أو ماله فيقنط أو ييأس أن تنكشف، لكنه ليس اليأس المطلق، وإنما هو مطلق اليأس بسبب حالة ضعف فيها إيمانه، أو تفلت أسباب لم يرى آثارها فضعف يقينه، لكنه بعد أن يراجع نفسه أو ينصح ممن يجلس معه أو يسمع قصة تقوي عزيمته، فإذا قلبه لا يزال مستقبلا وليس بمتعطل عن الاستقبال. ولذلك شرع لنا أن نعزي المصاب، لماذا؟ حتى نعيد جانب الثقة الذي قد يفقده بسبب هذه المصيبة، أليس كذلك؟ وشرع لنا ترهيب الإنسان إذا العاصي، شرع لنا ترهيبه وزجره حتى وإن أدى زجره إلى هجره، لماذا؟ حتى نقتل نفسه الآمنة من مكر الله عز وجل ونعيده إلى الوسطية. فالزجر بالهجر إنما شرع لإعانة المزجور والمهجور على إعادة مرتبة الأمن مرة أخرى، والوعظ والتذكير أيضا شرع حتى يعيد الأمن والإياس إلى ميزانهما الصحيح، حتى لا يتفلت في القلب أحدهما أو يغلو على قلبه أحدهما فيوصله إلى رتبة الهلاك. فإذا هما يتبعضان، فقد ييأس الإنسان اليوم ولكنه يصبح متفائلا، وقد يأمن الإنسان الليلة فيعصي الله عز وجل في الليل آمنا من نزول سخط الله، لكن ما أن يصبح إلا ويتأمل نفسه وتذهب عنه أفور شهوته والنيران التي أشعلتها في قلبه ثم يندم مباشرة. قد يتعاطى الإنسان المعصية غفلة عن الله عز وجل، ولكن ما إن ذاق لذتها وذهبت إلا ويصيب قلبه من الهم والغم والحزن ما الله به عليم. وهذا طبع المؤمن، فالمؤمن في هذه الدنيا ليس بطائع الطاعة المطلقة بلا اعتراض شيء من الذنوب والآثام، وليس من طبيعته أيضا أن يتقحم في معصية الله طيلة حياته بلا معارضة شيء من الندم والتوبة والاستغفار، وإنما هذا وهذا، كما قال الله عز وجل: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، النتيجة عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هكذا طبع المؤمن، وأخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من المؤمن؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: وساءتك سيئتك، إذن المؤمن يسيء ويذنب، ولكن طبيعة الإيمان تدفعه إلى أن يتحسر على تلك السيئة أو ذلك الزمان الذي اقتطعه في معصية الله عز وجل. فقال: وما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. ولما شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون عنده وكأن على رؤوسهم الطير من خشية الله ومراقبته ومن صحبة قلوبهم، لكن متى ما خرجوا من مجلسه وعافسوا الأولاد والأزواج نسوا، فعاشوا حياتهم الطبيعية الفطرية التي تقتضيها الدنيا. قال: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي، أي في المجالس التي يتوقد فيها الإيمان، لصافحتكم الملائكة في الطرقات من قوة الإيمان يعني. ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة، هكذا طبع المؤمن، يقوم أحيانا ويخبو أحيانا. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعه تارة وتعدله أخرى. هكذا المؤمن في هذه الدنيا، يسقط تارة ولكنه يقوم تارة، ويقوم تارة ويسقط تارة، لكن ليس من شأن المؤمن أن يقوم القيام التام، هذا قد يعسر في هذا الزمان، وليس من طبيعته أن يسقط السقوط التام، هذا أيضا ليس من طبيعة المؤمن، إذ المؤمن أواب، كثير الرجعة لله عز وجل وكثير الندم. فإياك أن يأتيك الشيطان وأنت بطاعة فيؤمنك من مكر الله بسبب أنك كثير الطاعات وصاحب قيام الليل، انتبه حتى لا تقع في الأمن من مكر الله. وإياك إذا كنت ذا معصية وأردت التوبة أن يأتيك الشيطان فيثبطك عن الطاعة عن التوبة بحجة أنك قد أذنبت في حق الله كثيرا وأن الله سيغلق بابه عنك ولن يفتحه لك. احذر من أن تقبل هذه الأطروحة لأنها ستوصلك إلى القنوط أو اليأس من روح الله، واعلم دائما أن المؤمن يكبو ويقوم كالجواد، يكبو تارة ويسير كالريح بل يسابق الريح تارة أخرى. فهمتم معنى يتبعضان؟ إذن الأمن والإياس يتبعضان عند أهل السنة والجماعة. ومن المسائل أيضا قاعدة: الأصل استواء الخوف والرجاء في القلب إلا لمصلحة ترجح أحدهما. الأصل استواء الخوف والرجاء في قلب المؤمن إلا لمصلحة ترجح أحدهما. ولذلك قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا، والواو لمطلق الجمع. لكن متى ينبغي ترجيح أحدهما؟ الجواب: إذا اقتضت المصلحة ذلك. وأضرب لكم مثالين. المثال الأول: ما الحالة التي تنبغي أن تغلب على ظن من حلت به سكرات الموت؟ أحالة الأمن أم حالة الخوف والقنوط؟ الجواب هو الأول ولا شك. لماذا؟ لأن هذه الحالة مصلحتها ترجيح الأمن على الخوف والرجاء على اليأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله. وطريق إحسان الظن في الله أن تغلب جانب الرجاء حتى لا تظن الله حتى لا تظنن بالله ظن السوء أنه لن يغفر لك، هذا من ظن السوء في الله، والحامل له اليأس والقنوط. مثال آخر: ما الحالة التي ينبغي ترجيحها عند التوبة من الذنوب والمعاصي؟ الأمن والرجاء أم الخوف والقنوط؟ لا شك أنها الحالة الأولى، لأن التائب من الذنب يحتاج إلى من يدفعه لمواصلة طريق التوبة، فقد احترق قلبه بالذنوب والمعاصي، ولا يحتاج إلى إحراق أكثر بالتقنيط والتيئيس من روح الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن منكم منفرين، ويقول صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلا تعسر طريق التوبة على من أرادها بكثرة طرق عذاب الله وسخطه وأليم عقابه، فإن هذا يوصل هذا التائب الذي قد استوى قلبه واحترق بالذنوب والمعاصي إلى رتبة اليأس فتبوء بإثمه. فحالة التوبة حالة تقتضي ترجيح جانب الرجاء في الله عز وجل. أتل عليه دائما قول الله عز وجل: إن الله لا تقنطوا من رحمة الله. شوف كيف، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أتل عليه قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بشره بعظيم رحمة الله عز وجل. ولذلك لما جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابسط يمينك فلأبايعك بيسلم، قال فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: فقبضت يدي. الآن غلب عليه جانب الخوف، غلب على عمرو بن العاص جانب الخوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. لم يقل هذا الكلام إلا لغلبة جانب الخوف. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ بسط له بساط الأمر، قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وهذا هو الذي يحتاجه الآن ولا لا؟ لكن من باب زيادة ترغيبه قال: حتى وإن دخلت في الإسلام فهناك أعمال في الإسلام أيضا تحقق لك ما تطلبه الآن، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وعند أحمد وأن التوبة تجلب ما قبلها. هذا كله من باب الترغيب الذي ينبغي أن يسمعه من أراد التوبة، إذ هذه الحالة حالة تقتضي ترجيح جانب الرجاء. ومثال ثالث: لو أن الإنسان تيسرت له المعصية وهو قادر على ارتكابها الآن وليس ثمة مانع يمنعه، فهنا هل حالته تقتضي تغليب جانب الأمن ولا الخوف والزجر؟ الزجر والخوف. لماذا؟ لأنها حالة تقتضي ترجيح جانب الخوف، إذ لو لم يكن في قلبه بصيص خوف من الله عز وجل ومراقبة له لأفضى به الأمن ومطالعة جانب الرجاء إلى التقحم في هذا الذنب والمعصية. أفهمتم؟ إذن الأصل استواؤهما إلا لمصلحة ترجح أحدهما، ولعل كلامي قد وضح. ومن المسائل أيضا قاعدة الاستدراج طريق الإهلاك، الاستدراج طريق الإهلاك. ولذلك عند أهل السنة يقولون: ما أهلكت أمة إلا بعد أن استدرجت، فيستدرجهم الله عز وجل أولا ثم يهلكهم. فإن قلت: وما حقيقة الاستدراج؟ فأقول: ستأتينا في بيان حقيقته قاعدة بعد قليل إن شاء الله. كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذه القاعدة أنا حرصت على قولها حتى ينبعث جانب الخوف مما حتى ينبعث جانب الخوف من عقوبة الله، ويضعف جانب الأمن من مكر الله، لأننا في زمان كثرت فيه الشهوات وتنوعت فيه الشبهات، ولم يعد بين الإنسان وبين مقاربة الشهوة إلا ضغط الزر فقط. فلا بد أن يغلب على الإنسان في أكثر أحواله الآن جانب الخوف. فالله عز وجل قد يستدرج الأمم ثم يهلكها، كما استدرج اليهود والنصارى حتى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فاستدرجهم حتى عذبهم، واستدرج قوم عاد حتى تجرأوا وأمنوا من مكر الله وقالوا من أشد منا قوة. لم يقولوه إلا لما استدرجهم وأعطاهم وفتح عليهم من القوة ما لم يفتح على أمة من الأمم، واستدرج أمما حتى قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وقال معدودة في الآية الأخرى. هذا كله استدراج، صور من صور الاستدراج. فأي أمة كتب الله أن يعذبها فإنه لا يعذبها إلا بعد أن يستدرجها ويفتح عليها أبواب كل شيء، كما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فالاستدراج أول منازل الأخذ بغتة. وقال الله عز وجل عن أمة عاد، اسمع ماذا قال، قال إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين آمنين من مكر الله. وهدد الله عز وجل القرى كلها، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والنوم آمنا واللعب ضحا، هذا هو الاستدراج، هذا هو الاستدراج. قال الله عز وجل عن طائفة وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، وهذا هو الاستدراج، وما نحن بمعذبين. وقال الله عز وجل عن قوم ثمود فأتنا بعذاب الله إن كنت من المرسلين، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. هذا من باب الاستبعاد، إنهم استبعدوا عذاب الله إذ صبت عليهم نعم الدنيا فألهتهم واستدرجهم الله عز وجل بها فأخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة. فإذا الاستدراج أول منازل الأخذ بغتة، والاستدراج بريد الإهلاك. فإذا أراد الله عز وجل أن يهلك أمة استدرجها، لأنه شديد المحال تبارك وتعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقد حمل الاستدراء وقد حمل الأمن من مكر الله طائفة على عدم التناهي عن المنكر الذي يفعلونه حتى عذبوا واستؤصلوا عن بكرة أبيه، فقال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا بسبب الأمن وكانوا يعتدون، أي بسبب الأمن من مكر الله، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالحذر الحذر من هذا الطريق. فإن قلت وما معنى الاستدراج، فأقول هو المسألة التي بعدها، وهي عبارة عن قاعدة. تقول هذه القاعدة عطاء الربوبية إن انفرد عن عطاء الألوهية فاستدراج، عطاء الربوبية إن انفرد عن عطاء الألوهية فاستدراج. واضح القاعدة؟ إذا صب الله عز وجل عليك من عطاءات ربوبيته العامة ولكنك حرمت من عطاءات ألوهيته الخاصة، فاعلم أنه الآن يستدرجك. فإذا رأيت نفسك تتقلب في النعم وترفل في الفضائل والمنن ولكنك لا تزال مصرا على معصية الله عز وجل بفعل محظور أو ترك مأمور، وكلما تقحمت في ذلك ازداد الفتح عليك من تلك العطاءات، فاعلم أنه الآن يستدرجك. فاحذر وراجع نفسك وتب إلى الله عز وجل. فإذا ليس محل رضاه أو عنوان رضائه كثرة العطاء الذي يخص الربوبية، وإنما عنوان محبته ورضائه عنك عطاء ألوهيته، وإن حبس عنك شيئا من عطاء ربوبيته. فمتى ما رأيت عطاء الربوبية منفردا عن عطاء الألوهية، عطاء الهدى والاستقامة، عطاء الرضا والمحبة، عطاء المغفرة والود واللطف، فاعلم أنه الآن يستدرجك حتى يغفل قلبك عن التوبة، ثم إذا أخذك أخذ عزيز مقتدر. فالواجب عليك أن تراجع نفسك حتى تنظر في أمرك، فلا تتخطفنك الشهوات حتى توصلك إلى جهنم والعياذ بالله. هذا هو حقيقة الاستدراج. فإذا قول الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه البلية الكبيرة. قال الله عز وجل عن طائفة منهم، قال ثم قال الله تبارك وتعالى قد مس آباءنا الضر، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. مكان السيئة، السيئات والحسنات في القرآن معناها النعم الكونية وما يضادها، فالمطر حسنة والقحط سيئة، النصر في الحروب حسنة والهزيمة سيئة. فإذا سمعت في القرآن الحسنات والسيئات فاعلم أنها النعم وما يضادها، واضح؟ قال الله عز وجل ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بدلناهم بالقحط مطرا وبالجفاف ريا وبالفقر غنى وبالخوف أمنا، حتى عفوا أي كثر تناسلهم وزادت أموالهم وأرصدتهم حتى عفوا وقالوا. هذا هو الاستدراج. قد مس آباءنا الضراء والسراء، طيب والنهاية؟ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. إذن هذه الأموال وتبديل السيئة الحسنة هذا كله استدراج. فإياك أن تأمن من مكر الله أيها المؤمن العاقل الناصح لنفسه، ولعل القاعدة بذلك اتضحت. ومن المسائل أيضا، إذا قيل لكم الأمن من مكر الله معناها الأمن من استدراجه، بمعنى أن تصيبك حالة أمن وأنت متقحم في ماذا؟ في معصية الله ومخالفته. هذا هو الأمن من مكر الله، ألا تستشعر مع كثرة النعم أنه يستدرجك، لكن مع الاستشعار الدائم لهذا الأمر فأنت بإذن الله على الصراط المستقيم سائر. آخر مسألة عندنا في هذه القطعة الجميلة، اعلم قاعدة طريق السعادة في ثلاث، أسأل الله ألا يحرمني وإياكم منها والمسلمين جميعا في كافة بقاع الأرض، أسأل الله أن يستجيب دعوتي في هذه الساعة، أن يمتع بهذه الثلاث كل مسلم على وجه هذه الأرض في مشارق الأرض ومغاربها، لأن العبد باستجماع الثلاث سيعيش جنة الله في الأرض قبل أن يصل إلى جنته في السماء. الشكر عند العطاء، فكلما ازداد عطاءات ربوبيته كلما ازداد شكرك وتعبدك له عز وجل بالحمد والثناء. وأنتم تعرفون أن من أنعم عليه بنعمة وشكرها وقي السؤال عنها يوم القيامة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ليرضى عن العبد رضا لا سؤال بعده طبعا، أن يأكل الأكلة فيحمده عليها يعني فورا، وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. فليكن شكر الله وحمده دائما هو هديراك وديدا عند كل نعمة. ركبت السيارة احمد الله على أن يسر هذه الدابة لك، مع أن أطيافا وأمما كثيرة لا تملك ولا ما هو أقل منه. بعض الناس يركب سيارته ويتضجر يريد ما هو أعلى منه، هذا كفر لهذه النعمة. نزلت منها سالما احمد الله، دخلت بيتك آمنا احمد الله، خرجت من بيتك إلى فريضة من فرائض الله احمد الله. فكم في البيوت من أناس خذلوا وثقلت عليهم الطاعة. لبست ثوبا احمد الله، خلعت ثوبك احمد الله على أن لم يخلع عنك، بسبب أن الميت لا يستطيع أن يخلع ثيابه، والمشلول الذي لا يستطيع أن يحرك يديه أيضا لا يستطيع أن يخلع حتى سراويله، ربما يتبرز ويبولك رمكم الله في سراويله لأنه تأخر من يقوم بذلك، تأخر عنه لحظة. فاحمد الله دائما وأبدا، مشيت على رجليك اجعل لسانك دائما يحمد الله. أن كم من إنسان لا يستطيع، كم من إنسان لا يستطيع. أكلت احمد الله، شربت احمد الله، بل حتى إذا خرج منك الخارج قل غفرانك كما أنجيتني من هذا الأذى الذي في بقائه عطبي، فغفرانك من تلك الذنوب التي في بقائها عطبي في الآخر. فالتخلص من الأذى الحسي يذكر العبد دائما بإيش؟ التخلص من الأذى المعنوي. وهذا هو الحكمة في قول غفرانك بعد الخروج من هذا المكان، غفرانك كما فرجت عني، لو بقي هذا الأذى ولم يخرج لعطب كما تعرفون. وكذلك أيضا الذنوب والمعاصي إذا بقيت عندك بلا مغفرة أهلكتك في الآخرة. هكذا حال المؤمن دائما يحمد الله ويشكره، فكل نعمة تشكرها فإنك توقع من السؤال عنها يوم القيامة. فإن قلت وكيف نفعل بقول الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، نقول النعيم الذي رفلت فيه ولم تشكره، رفلت فيه فلم تشكره، لم تقم بواجبه، لم تقم بواجبه في هذه الدنيا، هو ذلك النعيم الذي ستسأل عنه يوم القيامة. الثانية إذا ابتلي صبر، فالصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له فلا إيمان له، والله عز وجل يحب الصابرين ويصلي على الصابرين ووعد الصابرين بالأجر بغير حساب. ومنزلة الصبر معروفة لديكم. طيب ويكملها بالمرتبة الثالثة، وإذا أذنب استغفر. دائما كلما أذنب يستغفر، فليس الشأن في أن لا نذنب، ولكن الشأن في أن نذنب ونذنب ولا نفصل الذنب مع الذنب بتوبة، بتوبة لا بد أن نتوب. وإياك أن تقنط من روح الله ويثبطك الشيطان، فأنت متنقل بين ذنب ومعصية، بين توبة وذنب، فاجعل التوبة تعقب الذنب دائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويستر الذنب، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويستر الذنب، قد غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت فاغفر لي، فقال مثل ما قال، ثم زاد افعل يا عبدي ما شئت ما شئت فقد غفرت لك. ليس المقصود فتح الباب، لكن ما دام هو هذا هو ديدنك وهجراك أنك تتبع الذنب بتوبة، ها فلا تقنط من رحمتي، فأنا أتوب عليك، ويتوب الله على من، ويتوب الله على من تاب. فمن جمع بين هذه الفضائل الثلاث، إذا أعطي شكر، وإذا أصيب بمصيبة صبر، وإذا أذنب بادر بالتوبة واستغفر، فقد جمع الله له حذافير السعادة في الدنيا قبل سعادة الآخرة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.